بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية 78 إلى الآية 21 بعد 100 من سورة النساء برواية النوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. قرأ النوري بإمالة ألف الناس: وأرسلناك للناس رسولا. قوله تعالى: فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. قرأ النوري بإدغام التاء في الطاء هكذا: فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. قوله تعالى: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم. أدغم الدوري تاء التأنيث في الصاد هكذا: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم. قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. أسكن الهاء هكذا: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. قوله تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا. قلل الدوري ألف الدنيا: تبتغون عرض الحياة الدنيا. وكذا قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. قوله تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أمال الكافرين: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قوله تعالى: أكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قلل مرضى هكذا: أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وأمال الناس من قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أريك الله. قوله تعالى: يستخفون من الناس أيضا بالإمالة: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم بإسكان الهاء. قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة مع المد والقصر وقلل الدنيا هكذا: ها أنتم هؤلاء جادلتم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. قلل الدوري نجواهم وأمال الناس. وقرأ قوله تعالى: فسوف نؤتيه أجرا عظيما بالياء هكذا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. والياء بمعنى الإخبار، أي يؤتيه الله أجرا عظيما. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قرأ الدوري بإسكان الهاءين هكذا: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أدغم الدوري الدال في الضاد هكذا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج